الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام منصور البهوتي رحمه الله تعالى في باب الخيار عند خيار الشرط: ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح، ويسقط بأوله أي بأول الليل أي أول الغد أو الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم من أقسام الخيارات خيار المجلس، تقدم أن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع. تقدم لنا أيضا القسم الثاني من أقسام الخيارات، وهو خيار الشرط، وهو أن يشرط أحد المتعاقدين الخيار، يعني خيار الرجوع والفسق. وهل خيار الشرط ثابت في كل العقود أو في بعض العقود؟ تقدم من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن ما يثبت به خيار الشرط معدود وليس محدودا، وأن العلماء لهم مسلكان فيما يثبت به خيار الشرط. المسلك الأول مسلك العد، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله وعليه أكثر أهل العلم. والمسلك الثاني مسلك الحد، وهذا مسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن خيار الشرط يثبت في كل العقود، خيار الشرط يثبت في كل العقود لعموم الأدلة، ومنها حديث عقبة: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأيضا ما في البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطهم، إلى آخره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، يعني لأن الوكيل نائب عن المالك، فكما أن له أن يعقد أيضا له أن يشرط. قال: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، نعم، لأن الحق لا يعدوهما، فيصح أن يكون خيار الشرط لكل منهما، ويصح أيضا أن يكون لأحدهم. قال: وإن شرطاه إلى الغد أو الليل يسقط بأوله. لو قال لي الخيار إلى غد، فيقول لك المؤلف رحمه الله يسقط بأوله، يعني بطلوع الفجر الثاني، أو قال لي الخيار إلى الليل فيسقط بأوله بغروب الشمس. وهذا ما لم يكن هناك عرف، فإن كان هناك عرف فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. يعني قد يكون هناك عرف أنه إذا قال إلى غد يعني إلى أن تبدأ التجارة، إلى أن يأتي التجار أو يبدأ التجار بالبيع ونحو ذلك إلى آخره. المهم إذا كان هناك حقيقة عرفية فهي مقدمة، إذا لم يكن هناك حقيقة عرفية فنرجع إلى الحقيقة اللغوية، والغد يبدأ بطلوع الفجر الثاني، والليل يبدأ بغروب الشمس. نعم. ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ولو مع سخطه كالطلاق. نعم، وهذه قاعدة أيضا ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. المرأة لا يعتبر رضاها، لا يشترط رضاها بالطلاق، لا يعتبر علمها. كذلك أيضا من له حق الخيار، خيار الشرط، لا يعتبر رضا العاقد الآخر في الفسق، فكذلك أيضا لا يعتبر علمه. فلو أنه فسق ولم يواجه العاقد الآخر بالفسق ففسقه صحيح. نعم. والملك في المبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار. نعم. الملك في زمن الخيارين، خيار الشرط أو خيار المجلس للمشتري، والحديث ظاهر في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع ما عبدا وله مال فماله للبائع. هذا يدل على أن المبيع انتقل لملك المشتري، فقال ماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع. هذا يدل على أن الرقيق المباع انتقل لملك المشتري، وهذا يرتب عليه أو يترتب عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. وله أي للمشتري نماؤه، أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان، صححه الترمذي. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله أن الملك في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط للمشتري، ترتب على ذلك النماء. لمن يكون النماء؟ لو حصل نماء في زمن خياري، زمن خيار الشرط أو زمن خيار المجلس، فقال لك بأن النماء إذا كان منفصلا كالثمرة والولد واللبن والبيض إلى آخره، هذا كله يكون للمشتري لأنه نماء ملكه. كذلك أيضا الكسب، لو أنه كسب مثلا سيارة أجرت، سيأتينا ما يتعلق بمنافع المبيع في زمن الخيارين، سيارة أجرت أو رقيق اكتسب، فهذا الكسب يكون للمشتري لأنه نماء ملكه. وقول الشيخ المنفصل هذا يخرج المتصل، والقاعدة عن المذهب أنهم يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل ويرتبون على ذلك أحكاما، وقد ذكر ذلك بن رجب رحمه الله ذلك في القواعد، وذكر قاعدة في النماء ما يتعلق بالنماء المتصل وما يتعلق بالنماء المنفصل. والذي يظهر والله أعلم هنا أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، الكل يكون لمن له الملك، والذي له الملك هو المشتري. فالنماء المتصل قال لك كالسمن، فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعدد الانفصال، والصواب أنه يكون للمشتري. يعني لو فسخ فإن النماء المتصل سيكون للبائع على كلام المؤلف رحمه الله، لكن صواب أنه ما دمنا نقول بأن الملك الآن للمشتري فإن النماء المتصل يكون له. نعم. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا. نعم. هنا شرع في بيان حكم التصرف في المبيع في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط. تصرف في المبيع في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما، والتصرف بما ينقل الملك، يعني سواء كان في المبيع أو قال لك في عوضه المعين، كان يقول هذه الدنانير. فإذا كان التصرف فيما ينقل الملك مثل البيع، الهبة، الصدقة، الوقف، جعله صداقا إلى آخرها، عوض قلع، تصرف إذا كان الخيار لكل منهما، وتصرف أحدهما بما ينقل الملك فإن هذا التصرف باطل ولا يصح، لما يترتب على ذلك من إبطال حق الآخر من الفسق. القسم الثاني التصرف بإذن الآخر أو معه، كما قال لك بغير إذن الآخر أو معه، لأنه إذا تصرف معه فقد أذن له في التصرف، فيتصرف بإذن الآخر، استأذن الآخر وتصرف وباع مثلا المشتري، استأذن الخيار لكل منهما، واستأذن المشتري البائع في أن يبيع السلعة التي اشتراها أو أن يحبسها أو أن يهبها أو نحو ذلك إلى آخره، فهذا التصرف صحيح ويكون إمضاء لعقد البيع. فإذا تصرف بإذنه أو معه، يعني اشترى السلعة البائع المشتري ثم آجر السلعة للبائع أو أنه باعها على البائع إلى آخره، تصرف معه، فهذا التصرف صحيح ويكون إمضاء لعقد البيع. فقال لك بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري ومعه كأن استأجر منه به عينا. فالقسم الثاني إذا كان التصرف بإذن الآخر أو معه فإن التصرف صحيح ويكون إمضاء للبيع. البائع المشتري يتصرف في السلعة لأنه يملك السلعة اشتراها، البائع يتصرف في الثمن لأن الثمن انتقل إليه ويملكه. فإذا كان التصرف بإذن الآخر، المشتري استأذن البائع في أن يبيع أو معه باع عليه أو أجره ونحو ذلك، فنقول هذا التصرف صحيح ويكون إمضاء للبيع. أو البائع تصرف في الثمن الذي انتقل إليه بإذن المشتري أو معه، استأجر بهذا الثمن منه شيئا أو اشترى به منه شيئا إلى آخره، فنقول هذا التصرف صحيح ويكون إمضاء للعقد. هذا القسم الثاني. نعم، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق. نعم، هذا القسم الثالث التصرف بتجربة المبيع. هذا التصرف لا يؤثر على إمضاء العقد، يعني لا يكون له أثر في إلزام البيع وإبطال الخيار، لأن تجربة المبيع مما يحتاج إليه. فمثلا لو كان الخيار في زمن خيار الشرط، المشتري مثلا قال لي الخيار لمدة 3 أيام وأخذ السيارة وجعل يجربها، فإن خياره لا يزال باقيا ولا يؤثر. نعم، إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. هذا القسم الرابع، إذا أعتق المشتري الرقيق المباع، يعني هو اشترى وفي زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، نعم زمن خيار الشرط، هو إذا كان خيار الشرط له يصح تصرفه، يعني اشترى الرقيق وقال لي الخيار لمدة 3 أيام ثم ذهب واعتقه، هذا يكون إمضاء للبيع وإسقاطا لحق الفسخ. لكن لو كان في زمن خيار المجلس أو الخيار لكل منهما، ثم أخذ السلعة الرقيق هذا المشتري أخذه وباعه، فيقول لك ينفذ. لماذا؟ لأن الشارع حتى وإن كان فيه إسقاط لحق البائع من الفسخ، قال لك لأن الشارع يتشوف العتق، ولهذا العتق مبني على السراية والتغليب. والرأي الثاني لا ينفذ لما في ذلك من التعدي وإسقاط حق البائع. فنقول حتى العتق لا يصح إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وأعتقه، فيكون هذا إمضاء للبيع واختيار للبيع، نعم، وإسقاط للفسخ، نعم. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. هذا القسم الخامس، أن يكون الخيار للمشتري وحده ويتصرف بما ينقل الملكية. يعني اشترى البيت أو السيارة وقال لي الخيار 3 أيام 5 أيام، ثم ذهب ووقف البيع البيت هذا، أو ذهب وباعه، أو تصدق به، أو جعله صداقة، فهذا يكون كما ذكر الشيخ، هذا إمضاء للبيع وإفساخ الخيار إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع. عكسه إذا كان الخيار للبائع وحده وتصرف في الثمن، لأن الثمن انتقل إليه. ويفهم من كلام الشيخ أن المشتري لو كان الخيار له وحده وتصرف في الثمن لا يصح تصرفه، لا بد أن يفسخ أولا ثم يتصرف في الثمن. أما لو تصرف في الثمن قبل أن يفسخ فلا يصح، لأن الثمن انتقل للبائع. طيب القسم الخامس أو السادس، لو أن الخيار للبائع وتصرف البائع في الثمن، وهبه أو اشترى به أو تصدق به أو نحو ذلك إلى آخره، فهذا موضع خلاف. وكلام الشيخ يعني ما يفهم من كلام الشيخ وهو المذهب أنه لا يصح تصرفه، مع أنهم جوزوا التصرف للمشتري إذا كان الخيار له في السلعة، فكذلك أيضا يقال البائع إذا تصرف في الثمن وكان الخيار له، فنقول بأن تصرفه فسق للخيار وإمضاء للبيع، نعم. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، نعم. ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، نعم. بقينا في القسم الأخير والقسم الثامن، التصرف في المنافع، لما التصرف في منافع السلعة، فالمشهور من المذهب لا بد أن يتراضيا على التصرف في منافع السلعة. يعني مثلا زمن الخيارين، هل تؤجر السلعة أو لا تؤجر السلعة؟ يعني مثلا قال المشتري نريد أن تؤجر السلعة، قال البايع لا تؤجر. فالتصرف في المنافع يقولون لا بد، نعم، لا بد من إذن كل منهما. والرأي الثاني وإلا تبقى معطلة، إذا لم يكن هناك اتفاق فإن المنافع تكون معطلة. والرأي الثاني أنه إذا لم يكن هناك ضرر فإن من طلب أن يتصرف في المنفعة إذا لم يكن هناك ضرر فإنه يجاب، لأن المشتري كنا تؤجر في مدة الخيارين هذا من صالحه، لأن الكسب هنا يكون له، فإذا طلب فإنه يجاب ما دام أنه لا يترتب على ذلك ضرر، نعم. ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. نعم، الخيار يبطل بتلف المبيع، لا المشتري إذا أتلفه فهو من ضمانه، وهذا من ضمان المشتري لأنه ملكه، نعم لأنه ملكه فيبطل الخيار. كذلك أيضا يبطل الخيار، قال لك مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، نعم سواء كان التلف من قبل البائع أو من قبل المشتري، لأن الخيار متفرع على السلعة، والسلعة الآن قد مضت وانتهت، فيبقى الضمان فقط، نعم يبقى الضمان فقط. وأما بالنسبة للخيار فإنه فرع عن السلعة التي ستفسخ، والسلعة الآن انتهت، فلهذا قال لك يبطل الخيار مطلقا بتلف المبيع بعد قبض، يعني إذا كان بعد القبض، بعد أن قبضه المشتري، سواء كان التلف من قبل البائع أو من قبل المشتري. وقبل القبض قال لك بإتلاف مشتري إياه، يعني على كلام الشيخ أنه قبل القبض إذا أتلفه المشتري سقط الخيار، لكن يفهم من كلامه أنه إذا أتلفه البائع ما دام أنه قبل القبض فإن الخيار لا يبطل، ويلزم البائع بالبدل ويبقى الخيار. نعم. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. نعم. من مات منهما قال لك بطل خياره، إذا مات البائع وله الخيار أو مات المشتري وله الخيار بطل خياره. والرأي الثاني ودليله ما ذكر المؤلف، إلا إذا كان طالب، إذا كان طالب لا يبطل، لكن إذا كان لم يطالب فإنه يبطل خياره. قال لك كحد القذف والشفعة، الشفعة تبطل بموت الشفيع إلا إذا كان طالب، أيضا المقذوف يبطل حد القذف إلا إذا كان طالب. والرأي الثاني رأي الشافعي أن خيار الشرط يورث لأنه حق مالي، فإذا مات من له خيار الشرط فإن وارثه يقوم مقامه في الإمضاء والفسخ. نعم. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، لأنه لم يرد في الشرع تحديده فرجع فيه إلى العرف، وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله عليه السلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. يعني المشهور من المذهب أنهم يحصرون خيار الغبن في هذه الصور الثلاث، تلقي الركبان، زيادة الناجش المسترسل. والصواب في ذلك أنه متى غبن المشتري كذلك أيضا البائع، متى غبن العاقد غبنا يخرج عن العادة فإن الخيار يثبت له. نعم. وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله عليه السلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. يعني الناجش هو الذي يريد، هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد الشراء. قال لك ولو بلا مواطأة، يعني حتى لو لم يكن هناك اتفاق بينه وبين البائع، لأن البائع قد يتفق مع شخص على أن يزيد، حتى وإن لم يكن هناك مواطأة فإذا وجد نجش فإنه يثبت خيار الغبن. نعم. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس، من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك، والغبن محرم. نعم. وخياره على التراخي. نعم. المسترسل فسره المؤلف رحمه الله بما يجمع صفتين: الصفة الأولى من جهل القيمة، الصفة الثانية من لا يحسن المماكسة، يعني ما يحسن أن يكاسر. والرأي الثاني أن المسترسل هو كل من جهل القيمة، لأنه قد تنزل الأسعار وهو يحسن يماكس لكنه جهل نزول الأسعار، فالمسترسل كل من جهل القيمة. وقال الشيخ رحمه الله، الشيخ قال لك إذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش، يعني أنت مخير أن تمسك بلا أرش، يعني ما تأخذ ما زاد عليك العاقد وإلا تفسخ، أنت مالك أرش، مع أنهم يثبتون الأرش في عقد البيع العيب، لا في خيار العيب كما سيأتينا، لكن هنا ما فيه. لو قال المشتري هو زاد علي ثلث السعر أعطونا الزيادة أبمسك، قال لك لا. نعم، الصواب في ذلك القاعدة أن كل من غش أو دلس يعامل بأضيق الأمرين، فنقول أنت بالخيار، إما أن تمسك وتأخذ الأرش وإما أن تفسخ وتأخذ الثمن. نعم. والغبن محرم وخياره على التراخي. نعم، خياره على التراخي، يعني عندنا التراخي له صورتان: التراخي في العلم والتراخي في الفسخ. فعلى كلام المؤلف كلاهما، يعني متى علم بالغبن له حق الفسخ، ومتى أراد أن يفسخ له حق الفسخ. فيثبتون التراخي في العلم ويثبتون التراخي أيضا في الفسخ. والصواب أن التراخي في العلم ثابت، لكن التراخي في الفسخ كونه يتراخى في الفسخ قد لا يفسخ إلا بعد يومين ثلاثة، هذا يضر البائع، والضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه، هذه القاعدة. فالصحيح أنه نثبت له التراخي في العلم متى علم بالغبن، لكن نثبت التراخي في الفسق قد ما يفسخ إلا بعد يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره، هذا يضر البائع. نعم. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده، أي جعله جعدا وهو ضد السبط، وجمع ماء الراحة أي الماء الذي تدور به الراحة، وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الراحة حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصلية اللبن في ضرع بهيمة. خيار التدليس هو كل ما يزيد به الثمن، يعني يظهر الجيد بصورة الأجود والردي بصورة الجيد، فكل ما يزيد به الثمن بغير حق فهذا، نعم هذا هو التدليس. ومثل الشيخ رحمه الله، والآن التدليس يعني صوره كثيرة، يعني مثلا تغيير المالكة التجارية، تغيير العلامة التجارية، تغيير اسم الشركة، المصنع، تغيير التاريخ إلى آخره، هذا كله داخل في التدليس. نعم. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. نعم. وخيار التدليس على التراخي إلا المصرة فيخير. نعم، كما تقدم أن خيار التدليس هو كما قال لك الشيخ رحمه الله، بأن خيار التدليس على التراخي كما تقدم لنا في خيار الغبن، هناك تراخ في العلم وتراخ في الفسق. نعم، تراخي في العلم وتراخي في الفسق. نعم. وخيار التدليس على التراخي إلا المصرات فيخير ثلاثة أيام منذ علم، بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته، ويقبل رد اللبن بحاله. نعم، أيضا يقول لك الشيخ يقبل رد اللبن بحاله. والرأي الثاني أنه لا يلزم البائع أن يرد اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت التمر. المهم نعم، المهم أنه يرد المصرات وصاعا من تمر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، النبي صلى الله عليه وسلم حدد التمر لأنه غالب قوت المدينة أو من غالب قوت المدينة. وعلى هذا إذا رد صاعا من بقية أقوات المدينة فإنه يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على التمر لأنه غالب قوت المدينة. إذا عدم التمر قال قيمته ويقبل رد اللبن. الصحيح أنه إن رضي البائع برد اللبن وإلا فصاع من تمر أو من غالب قوت المدينة. نعم. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كأصبع وسن أو زيادتهما، وزن الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة، وسرقته وشربه مسكرا، وإباقه وبوله في الفراش، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب وحرنه ونحوه، وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع، وحمل أمة، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، وكونها ينزلها الجند، لا سقوط آية يسيرة بمصحف ونحوه. هذه كلها أمثلة للعيب الذي يوجب الفسخ، وهذا كان في الزمن السابق لما كان البيع والشراء يغلب عليه تجارة الرقيق، واليوم يمكن البيع والشراء يغلب عليه تجارة السيارات. فالضابط كما ذكر الشيخ رحمه الله ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، يعني كل ما ينقص قيمة المبيع في العادة فإن هذا عيب يقتضي الفسخ، هذا الضابط في ذلك. وأهم هذه الأمثلة إلى آخره، فهذه لما كان في الزمن الأول لما كانت التجارة يغلب عليها تجارة الرقيق. وأيضا هذه الأمثلة قد تكون عيبا، يعني هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، بعضها قد يكون عيبا في زمن ولا يكون عيبا في زمن آخر. المهم الضابط ما ينقص قيمة المبيع عند التجار أو في عرف التجار. نعم. لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه، ولا حمى وصداع يسيرين، ولا ثيوبة أو كفر. نعم. أو عدم حيض، ولا معرفة غناء. نعم، يعني طول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، يعني مثلا إذا كان الدار هذه ممتلئة من السلع تحتاج وقت في نقل السلع، قال لك هذا عيب. نعم، هذا عيب. أيضا ينزلها الجند في بعض النسخ الجن، هذا أيضا عيب لأنه قد يصعب إخراج الجند. سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، قال لك هذا ما يضر. لا حمى وصداع يسيرين، ولا ثيوب، أيضا هذه إذا كانت الجارية ثيبا، نعم، هو اشتراها على أنها بكر ثم تبين أنها ثيب، يقول لك هذا ليس عيبا. أو كفر، يقول لك ليس عيبا. أو عدم حيض، هذا يختلف. نعم، فالثيوبة يظهر أنها عيب، كذلك أيضا الكفر عيب كونها كافرة، أيضا كونها لا تحيض هذا عيب، لأن الغالب أن إذا كانت لا تحيض لا تحمل. ولا معرفة غنى، صحيح، لأن الغنى معصية، فالمحرم شرعا كان معدوم حسا. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لا، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله وهو العرش. نعم، هنا أثبت العرش في خيار العيب، لكنه لم يثبت العرش في خيار التدليس ولا في خيار الغبن. والقاعدة كما ذكر كما تقدم أن كل من غش أو دلس يعامل بيضيق الأمرين، فيقال لمن حصله ذلك أنت بالخيار، إما أن تمسك وتأخذ الأرش أو تفسق وتأخذ الثمن. طيب، وهو الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. نعم، يعني إذا كان هناك عيب فاختار المشتري مثلا الأرش، ما هو الأرش؟ قال قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. عندنا ثمن وهو ما جرى عليه العقد، وعندنا قيمة وهي ما تسويه السلعة عند التجار. فمثلا اشترى السيارة بعشرة آلاف، السيارة اشتراها بعشرة آلاف ثم وجدها معيبة، نقول كم تساوي عند التجار؟ قالوا تساوي خمسة صحيحة. كم تساوي عند التجار صحيحة؟ قالوا تساوي عند التجار صحيحة خمسة عشر. طيب معيبة كم تساوي؟ قالوا تساوي عشرة. كم الفرق بين العشرة والخمسة عشر؟ خمسة. انسب الفرق إلى قيمة الصحة، خمسة إلى خمسة عشر كم؟ الثلث، يكون الأرش ثلث الثمن. وكم الثمن؟ عشرة، يكون الأرش 33,333. فالطريق في ذلك، عندك ثمن اترك، ارجع إلى قيمة الصحة، كم تساويها السلعة عند التجار؟ فقالوا مثلا تساوي 20 صحيحة، كم تساوي معيبة فيها هذا العيب؟ قالوا عشرة. كم بين العشرة والعشرين؟ عشرة. انسب العشرة إلى قيمة الصحة، فعشرة إلى عشرين تساوي كم؟ النصف، يكون الأرش نصف الثمن. وعلى هذا فقس، هذا قوله أرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. نعم، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي، كشراء حلي فضة بزينته دراهم، أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. يعني إذا كان أخذ الأرش يفضي إلى الربا، وذلك عند مبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة، عندما تبادل ربويا بجنسه اشترط المساواة. فإذا كان إذا وجد في العوض مثلا السواد عيب في الفضة، هو الآن بادل عشر غرامات بعشر غرامات ثم وجد في الفضة سوادا، هذا عيب. أو مثلا بادل عشر غرامات ذهب بعشر غرامات ذهب، وجد في الذهب بياضا، هذا عيب، أخذ غرامين. كونه يأخذ غرامين هنا هذا يؤدي إلى الربا. فنقول لمن وجد العيب أنت بالخيار، مالك أرش، إما أن تمسك مجانا أو تفسخ، لأن كونك تأخذ الأرش هذا يؤدي إلى الربا، لأنك عند مبادلة ربوي بجنسه لا بد من شرطين، التساوي والحلول والتقابل. نعم، وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. نعم، يعني اشترى سيارة والبائع قال أنا لا أريد شيء من الثمن، ثم المشتري وجد فيها عيبا، المشتري وجد فيها عيبا مع أن البائع أبرأه من الثمن، نعم، أو وهب له الثمن ثم فسخ، نعم فسخ، قال لك رجع بالثمن على البائع، نعم رجع بالثمن على البائع، مع أنه أبرئ أو وهب له فيرجع بالثمن على البائع، يعني لأنه كأنه سلمه الثمن ثم وجد في السلعة التي اشتراها وجد فيها عيبا، فنقول أنك تفسخ وترد السلعة وتأخذ الثمن مع أنه ما أعطاه شيء، أو تمسك وتأخذ الأرش مع أنه ما أعطاه شيء. نعم. وقال بعض العلماء إذا كان البائع قد وهب الثمن للمشتري أو أبرأ الثمن من المشتري فإنه لا يستحق شيئا لأنه ما دفع شيئا. نعم، هو لم يدفع شيئا، فإذا وجد في السلعة عيبا ليس له شيء. نعم. وهذا يظهر والله أعلم أقرب، لأنه كيف نقول له افسخ وارجع بالثمن كله وأنت ما دفعت شيء؟ نعم. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه، لأن المكيل يعني قوله في مكيل ونحوه يعني ما بيع بتقدير، ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، هذا ما بيع بتقدير من ضمان البائع قبل القبض، وهذا يأتينا إن شاء الله. نعم. وإن تلف المبيع المعيب أو أعتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش ليتعذر الرد وعدم وجود رضا به ناقصا. نعم، لو أنه اشترى سيارة ثم وقفها ما يمكن يفسخها، لأن تعين الأرش، أو اشترى رزا ثم أكله وإذا فيه عيب ما يمكن الآن أن يرد، يتعين له أرش، أو اعتق العبد، أو عمل في السلعة مثلا اشترى ثوب خاطه أو خشب نجره ونحو ذلك يتعين الأرش. نعم. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذ، يعني دلس البائع، البائع دلس العيب على المشتري، قال لك فمات المبيع، يعني مثلا بقرة ماتت أو سيارة صار عليها حادث احترقت. نعم. قال لك ذهب على البائع ورد المشتري، يعني يرد كل الثمن، يعني مثلا هذا رجل يعرف أن السيارة فيها عيب ودلسها على المشتري، السيارة صار عليها حادث. نعم. وهلكت، المشتري ما يرجع عليه بالأرش فقط، يرجع عليه بكل الثمن. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والرأي الثاني أنه لا يستحق إلا الأرش. نعم. وإن اشترى لأن السلعة هنا من ضمان المشتري، ما دام أن المشتري قبضها فهي من ضمانه، ليست من ضمان البايع. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. نعم. هذه المسألة إذا فتح المشتري السلعة، الآن فتح السلعة، لما فتح السلعة وجدها معيبة، وعاء السلعة هل يضمنه أو لا يضمنه؟ قد يكون الوعاء يستخدم، مثلا يستخدم آلة زجاج تستخدم، ممكن تستخدم، فهل يضمن الوعاء المشتري أو لا؟ هذا الذي أراد أن يبين المؤلف، فقال لك بأن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الوعاء ليس له قيمة، قال لك مثل كبيض الدجاج، هذا بيض الدجاج وعاءه القشور هذه ليس لها قيمة، مثلها الآن هالمعلبات دي الآن الموجودة، فتح العلبة وجده فاسد، هذه المعلبات الآن ترمى، البائع ليس له شيء. يعني لو طالب بقيمة الوعاء هذا نقول ليس لك شيء، لأن هذا الوعاء في العرف ليس له قيمة. القسم الثاني أن يكون الوعاء له قيمة ويفتحه فتحا لا يؤثر عليه، فنقول هذا المشتري ليس له شيء ويرجعه إلى العائب إلى البائع. ومثل بيض النعام، بيض النعام يستخدم، قشر هذا قوي ويستخدم، استخدم في الحفظ ونحو ذلك، فجاء المشتري وشذبه بحيث يبقي عليه مليته، فنقول هنا البائع له هذا الوعاء. الحالة الثالثة أن يفتحه فتحا يتلفه، مثل بيض النعام هذا يستخدم وجاء كسره، فهذا يضمن قيمة الوعاء للبائع. نعم. وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة. كما تقدم التراخي في العلم وفي الفسق، يثبتون التراخي في العلم في الفسق. الصحيح أن التراخي في العلم، متى علم حتى وبعد يوم يومين أسبوع أسبوعين، متى علم فإن له حق الفسق، لكن التراخي في الفسق يجب أن يكون فورا، لأن ترك الفسق هذا يضر بالبائع. قالك ما لم يجد دليل الرضا، يعني علم أن السيارة معيب وجعل يتصرف فيها أو أجرها أو أعارها ونحو ذلك إلى آخره. نعم. ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق، ولمشتري نعم لا يفتقر إلى، نعم إلى القاضي، ما يحتاج القاضي يفسخ ولا يحتاج، أو رضا العاقد الآخر أو حضوره. نعم. ولمشتري مع غيره معيبا بشرط أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. نعم، يعني لو اثنان اشترى سيارة أحدهما رضي بالعيب والآخر لم يرضى، فالذي لم يرضى له حق الفسخ، أما من رضي نعم فالأمر إليه. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري. نعم. وإن يعني اختلف، أنت إذا وجدت السيارة معيبة تفسخ وتبقى أمانة عندك إلى أن تردها إلى صاحبها، إن تعديت أو فرطت ضمنت تحفظها في حرز مثلها، إذا لم تتعدى والمفرط لا ضمان عليك. نعم. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. نعم، يعني إذا اختلف عند من حصل العيب، فذكر الشيخ أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول المشتري، لا يحتمل، فالقول قول المشتري، يعني مثلا اشترى الكتاب وإذا الكتاب فيه صفحات مطموسة، قال البائع حدث عندك، قال المشتري لا، العيب موجود قبل أن أعقد فهو عندك، هنا لا يحتمل قول المشتري، لأن الطمس هذا الطمس يكون من الطباعة، فهذا فالقول قول المشتري. الحالة الثانية ألا يحتمل إلا قول البائع، نعم لا يحتمل إلا قول البائع، ومثل يعني مثلا الزجاج مكسور، الزجاج مكسور أو السيارة مصدومة في أمامها ونحو ذلك، فهذا البائع قال حدث عندك، المشتري قال لا حدث عندك، فنقول هذا لا يحتمل إلا قول البائع، لأن العيب إما أن يكون حدث عند المشتري أو أن المشتري دخل على بصيرة، يعني شاهد الزجاجة الآن وشاهد الحادث الموجود على السيارة. الحالة الثالثة أن يحتمل قول كل واحد منهم، يحتمل أنه قول البائع ويحتمل أنه قول المشتري، مثل لو كان في الكتاب صفحات مقطعة، يحتمل أنها حصلت عند البائع ويحتمل أنها حصلت عند المشتري. فقال لك الشيخ يقول لك قول المشتري مع يمينه، هذا المذهب جمهور العلماء أن القول قول البائع، هم يقولون لأن القول قول المشتري، لأن الأصل أنه ما قبض هذا الجزء المعيب، الأصل أنه ما قبضه. والجمهور يقولون أن القول قول البائع لأن الأصل صحة العقد، لأن الأصل صحة العقد وسلامه وسلامته، فالأصل بقاء العقد والمشتري يدعي الفسخ الآن. نعم. ويقبل قول بائع إن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتري وقول قابض، يعني لو أنه رد المشتري السلعة قال معيبة، قال البائع لا أنا ما بعتك الكتاب هذا، أنا بعتك كتاب آخر غير هذا، أو مثلا قال هذه السيارة أنا شريتها منك وجدتها معيبة، قال البائع لا أنت ما اشتريت هذه السيارة، اشتريت سيارة ثانية، فيقول يقبل قول البائع. نعم. إلا في خيار شرط فقول مشتري. نعم، في خيار الشرط قول المشتري. نعم، المشتري اشترى الكتاب وقال لي الخيار ثلاثة أيام، بعد مضى يوم ذهب بالكتاب والبائع قال خذ الكتاب أنا فسخت لا أريد الكتاب، قال البائع لا أنت ما شرى الكتاب هذا، هو ليس هذا الكتاب اللي بعته عليك، أنا بعت عليك كتاب آخر، فيقول لك القول قول المشتري هنا. نعم. وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. نعم، قول القابض يعني مثلا اقترض منه بر، لما ذهب للبيت وجد البر معيب، المقترض ذهب للمقرض قال البر معيب، قال لا ما هو بهذا اللي أقرضتك أنا، ما الذي يقبل قوله؟ قال قول القابض المقترض. ومثلها السلم، لو أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه كذا وكذا وقبض السلم ثم وجده معيبا فالقول قول القابض. أو الثمن، ثمن مثلا اشترى اشترى كتبا بهذه الدنانير قبضها البائع ثم وجدها معيبة، القول قبل القابض يقول كالشيخ. نعم. وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد. نعم، أي المشتري قال ليس هذا الثمن المردود، يعني وقول مشتري، المشتري اشترى السلعة ثم بعد ذلك تفاسخ، البائع رد الثمن على المشتري، قال المشتري ليس هذا الثمن اللي أعطيتك أنا، يعني قد يكون مثلا ثمن بر، قد يكون ذهب، قد يكون فضة، قال ليس هذا، قالك يقبل قول المشتري في عين ثمن معين بعقد، قال أنا بعتك أعطيتك ثمن غير هذا اللي دفعت لي، فيقول لك الشيخ ما دام أنه قول قول المشتري هنا في عين ثمن معين بعقد، قال المشتري ليس هذا الثمن الذي اشتريت به، فيقول لك القول قول المشتري. نعم. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. نعم. السادس من أقسام الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة في التولية، وهي البيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيعه وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. يعني عقد البيع إما أن يكون مطلقا، يقول بعتك السيارة 10,000، وإما أن يكون مقيدا بهذه الصور، يكون مقيد. فالكلام هنا إذا كان مقيدا في هذه الصور، وإذا كان مقيدا في هذه الصور احتاط فيها الفقهاء رحمهم الله، لأن المشتري إذا قيده بهذه الصور فإن البائع، لأن البائع إذا قيده بهذه الصور فإن المشتري لن يماكس وسيقدم، وقد يحصل عليه غرر، فاحتاط الفقهاء كما سيأتي في كلامه. فقال لك يثبت بالتولية، التولية قال أبيعك برأس مالي. كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10,000. أبيعك السيارة برأس مالي. كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10,000. ثم تبين هنا لا قال للمشتري أن رأس مالي 10,000، بيقدم المشتري، يعرف أن البيع ما ربح عليه فيقدم على الشراء. ثم يتبين أنه شراها 9، أو مثلا قال لك في الشركة بيعه بيع بعضه بقسطه من الثمن، نعم أنا بيعك نصفه بنصف ما شريته، أنت بيعك نصف السلعة بنصف ما شريته. كم شريت السلعة؟ قال شريت السلعة 10,000، أبيعك 5. ثم يتبين أنه اشترى 9 ما اشترى 10. أو المرابح، قال أنا بيعك برأس مالي واربح تعطيه الربح 1,000، أعطاني 11,000. ثم يتبين أن رأس ماله 9. أو المواضعة، قال أنا بيعك برأس مالي وخسارة 1,000. ثم يتبين أن رأس ماله 9. هنا يثبت الخيار للمشتري، الخيار يثبت المشتري في هذه الصور متى تبين خلاف ما ذكر البائع. نعم. أما إذا باعه مطلقا دون أن يقيد، دون أن يقول برأس مالي أو مرابحة أو مواضعة أو نحو ذلك إلى آخره، ثم تبين للمشتري أنه شرى 9 وباع عليه 10، ما له حق الفسق. لكن لو كان هذا مقيدا بهذه الصور، نعم. ولا بد في جميعها أي الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة تبع فيه المقنع وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري. يعني المذهب أنه ما في خيار، يعني هو قال لك الآن بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال 10. ثم يتبين أن رأس ماله 9، كم زاد عليها الآن؟ زاد عليه 1,000، يحط 1,000 ولا خيار. لكن اللي مشى عليه المؤلف الماتن أن له الخيار. أو مثلا مرابحة، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10 وبربح 1,000، عطني 11,000. ثم يتبين أن رأس ماله 9 يحط في مرابحة، وهكذا في المواضعة في الشركة إلى آخره. فهو يحط الزائد على المذهب، ولا في خيار، والماتن مشى على الخيار. سبق أن ذكرنا القاعدة أن كل من غش أو دلس يعامل بأضيق الأمرين، إما الفسق أو أخذ الزائد. نعم. ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. يعني لو قال والله أنا بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ 10، عطني 10، ثم قال غلطت، لا رأس مالي 11، قال لك ما يقبل، لأن الأصل إعمال الكلام لا إهماله، إلا إذا كان هناك بينة أو قرائن. يعني قد يكون هناك بينة أو يكون قرائن تؤيد صدق قوله. نعم. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كتدليس. نعم، هذه الصور كلها مما احتاط بها الفقهاء للمشتري إذا اشترى تولية أو مرابحة أو مواضعة أو شركة كما تقدم. هو قال بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ 10، لكن تبين أنه صادق، هو رأس ماله 10 لكن تبين أنه شرب ثمن مؤجل. إذا كان شرب ثمن مؤجل وش بيعمل؟ ها؟ يبي يزيد. كان الواجب أنه يبين، ولا شريت أنا رأس مالي بثمن مؤجل لكن تراي بعشرة، لكن تراي شاري بثمن مؤجل. فرق بين النسيء والحاضر، أو ممن لا تقبل شهادته له. صحيح صادق هو رأس ماله 10 لكن شاري من أبوه، من أبيه. إذا كان اشترى من أبيه سيحابي أباه، أو بأكثر من ثمنه حيلة. هو صح هو رأس ماله 9 لكن قال للبايع نخليه 10 لكي يبيعه تولية فيتحيل، فهو يتفق مع البائع بعشرة في الظاهر لكن في الباطن ب9 لكي يبيعه تولية بعشرة. هذه حيلة. نعم، أو محابات، يعني اشترى من قريب له حاباه وزاده، أو لرغبة تخصه، يعني مثلا البيت الأرض بجنب بيته زود فيها لكي يشتريها لكي يتوسع بها، هذا لا بد أن يبين. أو موسم فات، يعني شرف الموسم إلى آخره. فهذه الأشياء اللي قد تكون فيها زيادة، نعم قد تكون فيها زيادة، لا بد أن يبينها للمشتري لكي يكون داخل على بصيرة. وبعض العلماء قال إذا ما كان هناك زيادة، يعني قد يكون شرب ثمن مؤجل هو سعر حاضر، قد يكون شرب من أبيه هو نفسه إذا باع على غيره، قال لك المهم إذا كان فيه زيادة لا بد أن يبين، حتى ولو كان هو باع برأس المال وصادقا هذا رأس المال لكنه زاد. أما إذا لم يكن هناك زيادة فلا خيار. فالرأي الثاني قال لك ينظر هل فيه زيادة أو لا. نعم، والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع، يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار. نعم، ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار مجلس أو شرط، هذا يلحق برأس المال. نعم، ما يعني هو الآن شرى السيارة 10 وخشي أن البائع يفسخ، قال زودتك 1000 ب11 أعطني إياها ب11، إذا أراد أن يبيعه بتولية هل يقول ب10 ولا ب11؟ ها؟ ب11، ما دام أنه في زمن الخيارين يقول ب11. عكس هذا، شرى السيارة ب11 ثم إن البائع خشي أنه يفسخ فقال عطن 10، إذا أراد المشتري أن يبيع تولية يقول ب11 ولا ب10؟ يقول ب10. نعم، ما يزاد في الثمن أو يحط من في زمن الخيارين ما استقر عليه العقد من الثمن، قد يكون هناك زيادة أو قد يكون هناك نقص في زمن الخيارين. طيب، ما يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، هذا يلحق برأس المال. يعني مثلا شرى السيارة شراها 10 ثم وجد فيها عيبا وأخذ الأرش 1000، إذا أراد أن يبيعه كم يقول؟ هل يقول ب10 ولا ب9؟ ها؟ يقول ب10. ها؟ هو شراها ب10، نعم شراها ب10، واضح؟ ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا وأخذ ألفا. نعم، الآن لما أخذ ألف وقال بعتك، قال للمشتري بعتك برأس مالي، كم يقول رأس ماله؟ 10 ولا 11؟ ها، 11، ما دام أنه أرش عيب يلحق برأس المال. ومثله أيضا لو اشترى السيارة، السيارة صار عليها حادث ب10,000 وأخذ قيمة الحادث 1,000، فإنه إذا أراد أن يبيعها تولية، نعم أراد أن يبيع ما يقول ب10، بل أرسل جناية يحسبه، لأن أرسل جناية نقصها فيقول ب11. ها، هي ب9. ها، هنا الآن ما يؤخذ الأرش لعيب، هو شراها الآن ب10، شرى السيارة ب10، ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا وأخذ أرش الجناية، أخذ أرش الجناية 1,000، إذا أراد أن يبيعها بتولية هل يقول 10 أو يقول 9؟ ها، يقول ما كم؟ 9. نعم، يقول 9. نعم، وكذلك أيضا الجناية عليه، نعم الجناية عليه، لو أنها السيارة صدمت، اشتراها ب10 وصدمت وأخذ قيمة الحادث 1,000، ها، أصبحت الآن تساوي كم؟ قال أراد أن يبيعها تولية واشتراها الآن ب10، ثم صار عليها حادث وأخذ 1,000، هل يقول ب10 ولا ب9؟ ها، 9. نعم، نعم. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. نعم، ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. نعم، واضح، زاد في مبيع. هنا الآن اشترى الكتاب ب10، ثم بعد ذلك البائع قال خذ كتابين ب10. الآن إذا أراد أن يبيع بتولية كم يقوم الكتاب؟ كم يقول؟ يقول ب5. نعم، يقول ب5. كذلك أيضا أو أجل أو خيار، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. يعني مثلا اشترى حال في زمن الخيار، قال البائع يكون الثمن مؤجلا إلى آخره، يلحق، ما يقول اشتريته حال، وإنما يقول اشتريته بثمن مؤجل، لا بد أنه يبين. وكما تقدم أنه إذا تبين واشتراه بثمن مؤجل فإنه يؤجل عليه كما هو المذهب. أو خيار، يعني زاده في الخيار في زمن الخيار، أو ينقص منه، يعني قد يكون باعه كتابين ب10 فأنقص كتابا وقال ب10 الكتاب، فإذا أراد أن يبيع تولية يقول بعتك الكتاب ب10. نعم، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. وما باعه اثنان مرابحة، يعني كما لو اشترى سيارة أصلح في السيارة أشياء، لا بد أنه يقول شريتها بكذا وأصلحت فيها كذا، ما يجوز أنه يجمع، بل يبين ما جرى عليه العقد. نعم. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة، فإذا اختلفاهما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما، أو تعارضت بيناتاهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وكذا إجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا القسم السادس من أقسام الخيارات، وهو خيار في البيع بتأخبير الثمن متى بان أقل. أيضا قوله أو أكثر، هذه ليست موجودة في الأصل، يعني نسينا ننبه عليها. الصحيح متى بان أقل، أما قوله أو أكثر فهذه ليست موجودة في الأصل. وتقدم أن صوره أربع: التولية والمرابحة والمواضعة والشركة. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى إثبات الخيار، وأن المذهب أنه يحط الزائد. وكذلك أيضا تقدم لنا قوله وما يزاد في ثمن أو يحط منه، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط يلحق برأس ماله. ما يزاد في ثمن، كما أسلفنا، اشترى بعشرة ثم خشي أن البائع يفسخ فقال أزيد ألفا، فإذا أراد أن يبيع تولية هل يقول عشرة أو أحد عشر؟ يقول كم؟ أحد عشر. كذلك أيضا ما ينقص، المشتري اشترى بعشرة خشي البائع أن يفسخ فأنقص ألفا، إذا أراد المشتري أن يبيع تولية يقول بعشرة أو تسعة؟ يقول بتسعة. فالصورة الأولى المشتري زاد، والصورة الثانية البائع نقص، فيخبر بما استقر عليه الحق العقد إذا كان ذلك في زمن الخيارين. أما الزيادة والنقص بعد زمن الخيارين يلحق أو لا يلحق؟ قال لك لا يلحق. كذلك أيضا ما يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يعني مثلا اشترى السيارة بعشرة آلاف ثم بعد ذلك أخذ، صار عليه حادث وأخذ ألفا مقابل الحادث، فإذا أراد أن يبيع تولية يقول عشرة ولا تسعة؟ ها؟ تسعة. يقول تسعة. والأحسن أنه يخبر، يقول أنا شريت بعشرة وصار عليها حادث وأخذت ألف فتكون تحصلت بتسعة، فيقول تسعة. أو عيب، وجد فيها عيبا، نعم وجد فيها عيبا، السيارة اشتراها بعشرة ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا و قيمة العيب 1000 أخذ هذا 1000، فإذا أراد أن يبيع تولية يقول 10 أو 9، ها ها 9، يقول 9000. نعم. وثم قال الشيخ رحمه الله: السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. الاختلاف بين المتبايعين أنواع. النوع الأول قال لك في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه 100 وقال مشتر 80 ولا بينة لهما، أو تعارضت بينتاهما تحالف. نعم، إذا اختلف في قدر الثمن فالمشهور من المذهب أنهما يتحالفان، ولا بد في هذا التحالف من أمرين: الأمر الأول أن يبدأ البائع، والأمر الثاني أن يجمع كل منهما في حلفه بين النفي والإثبات، فيقول البائع: والله بين الإثبات والنفي، فيقول البائع بين النفي والإثبات، فيقول البائع: والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. ثم بعد ذلك لكل واحد منهما الفسخ، لكل واحد منهما الفسخ، إلا إذا رضي أحدهم بقول الآخر. فمثلا قال المشتري: أنا أرضى بقول البائع، هو يقول بعت 10 أنا أعطي 10، أو قال البائع: أنا أرضى بقول المشتري، يقول اشتريت 9 أنا أعطيه 9. قال: وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد. المهم إذا تحالف يفسخ، إن رضي أحدهما بقول الآخر يبقى العقد، إن حلف أحدهما ونكر الآخر يبقى العقد. نعم. وإن رضي أحدهما نعم وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع. نعم، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. نعم، هما يتحالفان إذا اختلف في قدر الثمن، إذا لم يرضى أحدهم بقول الآخر ولم ينكل أحدهما فإن العقد يفسخ. طيب، ترد السلعة. طيب، إذا كانت السلعة تالفة، ولنفرض أن السلعة رز وأكله المشتري أو شاة وذبحها، فقال لك نرجع إلى قيمة مثلها. طيب، كيف قيمة المثل؟ كم قيمة المثل؟ اختلف أيضا في قيمة المثل. قال المشتري الشاة 1000، قال البائع نعم، قال المشتري الشاة 1000، قال البائع الشاة 1100. من القول قوله؟ قال لك يقبل قول المشتري فيها، يعني في السلعة، لأنه غارم وفي قدر المبيع. نعم، في قدر المبيع. قال البائع المبيع كتابان، قال المشتري المبيع كتاب واحد، فيقول لك أن القول قول المشتري لأنه غارم. والرأي الثاني أن القول قول البائع، كثير من العلماء أن القول قول البائع، وهو الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، و يعني في أصل المسألة أن القول قول البائع إذا اختلف في قدر الثمن. قال البائع بعت 10، قال المشتري اشتريت 9، فالرواية الثانية أنه ما في حاجة للتحالف، القول قول البائع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة ويتتارك. نعم. وكذلك أيضا هنا إذا اختلف في قيمة، إذا كانت تالفة فسخنا العقد على المذهب، فالقول القول قول البائع. نعم. وإن اختلف في صفتها هي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقول المشتري لأنه غارم. وإذا نعم تحال يعني في السلعة التالفة يعني في قيمتها وفي قدرها وفي صفتها يقول لك في هذه المسائل الثلاث القول قول المشتري لأنه غارم، وهذه قاعدة على المذهب أن القول قول الغارم. نعم. وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. نعم. تحالف في الإجارة وفسخت أجرة المثل كما قلنا في السلعة، السلعة يرجع إلى قيمة مثلها ويقبل قول المشتري كم قيمة المثل، وهنا يقول لك أجرة المثل على كلامه أيضا أجرة المثل ويقبل قول المستأجر على كلامه نعم مقتضى كلامه. نعم. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. وإن اختلف في أجل يعني يقول المشتري اختلف انفسخ ظاهرا وباطنا إلى آخره ما لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فإن كان يعلم كذب نفسه فإن العقد لا ينفسخ في حقه باطنا لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. نعم. هذا النوع الثاني من الاختلاف، إذا اختلف في أجل قال المشتري الثمن مؤجل قال البائع لا، أو في شرط قال المشتري اشترطت أن يكون الثمن مؤجلا قال البائع لا لم تشترط، فقول قول من ينفيه لأن الأصل عدم إلا إذا كان هناك بينة. ومن البينات القرائن، لو مثلا قال المشتري الثمن مؤجل قال البائع لا ليس مؤجل لكن الثمن هناك قرين على أنه مؤجل كثير، مثل هذا ما يبذل إلا إذا كان مؤجلا. نعم. وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية، تحالف وبطل أي فسخ البيع كما لو اختلف في الثمن. وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، وهي المذهب وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. هذا النوع الرابع أو النوع الثالث، إذا اختلف في عين المبيع قال بعتك هذه السيارة قال لا بل بعتني هذه السيارة، فالمؤلف مشى على أنهم يتحالفان، والرأي الثاني أن القول قول البائع، وتقدم أنهم إذا اختلف في قدر الثمن القول قول من؟ الصحيح أن القول قول البائع حيث ابن مسعود إذا تبايع الرجلان نعم فالقول ما يقول رب السلعة أو يتارك، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة. نعم. وكذا لو اختلف في قدر المبيع وإن سمي نقدا يعني قدر المبيع أيضا، هذا الرابع من أنواع الاختلاف في قدر المبيع، قال البائع بعته كتابا بعشرة قال لا بل كتابين، فالقول قول البائع إلا إذا كان هناك بينة أو قرينة. نعم. وإن سمي نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت، هذا الخامس من أنواع اختلاف، اختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه، يعني إذا كانت عدة نقود في البلد فيقول لك يؤخذ نقد البلد، قد تكون هناك نقود أخرى ليست من نقود البلد، ثم الغالب إذا كان في البلد أكثر من نقد، ثم الوسط. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع. والثمن عين أي معين، نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. نعم، هذا القسم السادس من أنواع الاختلاف، إذا اختلف في التسليم. قال البائع ما أسلم السلعة، قال المشتري ما أسلم الثمن، فما الحكم هنا؟ إذا اختلف في التسليم هذا تحته أقسام. نعم، قال لك والثمن عين، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أسلم المبيع، والثمن عين يعني معين، الثمن ليس موصوفا في الذمة وإنما هو معين، قال اشتريت بهذه الدنانير، قال لك نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن الباع جرعات الناس بذلك. إذا اختلف في التسليم كل منهما قال لا أسلم حتى يسلم، والثمن عين يعني معين، قال بهذه الدنانير، ما الحكم؟ قال لك ينصب القاضي، نذهب إلى القاضي والقاضي ينصب عدل، يقبض منهم المبيع ثم بعد ذلك يسلم المبيع للمشتري والثمن للبائع. والرأي الثاني ما في حاجة إلى هذا، بل نقول يجبر البائع أن يسلم أولا ثم المشتري يسلم ثانيا، لأن العادة جرت بهذا، جرت أن البائع يسلم أولا ثم المشتري يسلم ثانيا، ما في حاجة أن نذهب إلى القاضي والقاضي ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم المبيع ثم يسلم الثمن، لا، نقول مباشرة يجبر البائع أن يسلم المشتري والمشتري يسلم البائع لجرائم العادة. وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتري إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. نعم، هذا القسم الثاني، أن يكون الثمن دينا يعني ليس معينا وإنما هو دين يعني موصوف في الذمة، قال لك 1000 دينار ما عينها، ما قال هذه 1000 دينار، ف قال لك أجبر بائع على تسليم المبيع ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفع عليه فور تمكنه منه، وإن كان غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. يعني القسم الثاني أن يكون الدين ماذا؟ أن يكون الثمن دينا موصوفا ليس معينا. وش الحكم هنا؟ نقول يجبر البائع على تسليم السلعة. طيب بالنسبة للمشتري لا يخلو من حالته، الحالة الأولى أن يكون الثمن في المجلس، قال لك إذا كان الثمن في المجلس فإنه يجبر أن يسلم، مجلس البيع يجبر. طيب الثمن ليس في المجلس، الثمن خارج المجلس ودون مسافة قصر، ها وش الحكم هنا؟ نحجر عليه، نحجر على من؟ المشتري، نحجر عليه في الثمن وكل ماله حتى يسلم الثمن، ما يمكن يتصرف في أمواله، ولنفرض أنه شرى ب100 ريال وماله 100 مليون، نحجر على كل 100 مليون حتى يسلم هذه 100 التي اشترى بها. فالحالة القسم الثاني أن يكون الثمن غير معين، الثمن دين، فنجبر البائع أنه يسلم. طيب بالنسبة للمشتري إن كان الثمن معه في المجلس يجبر أنه يسلم، طيب الثمن ليس موجودا في المجلس خارج المجلس في البلد دون مسافة قصر، نحجر عليه حتى يسدد نحجر عليه في الثمن وبقية ماله حتى يسدد للبائع. طيب القسم الثالث قال وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد والمشتري معسر أي أو ظهر أن المشتري معسر فلبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقد حال. نعم هذا القسم الثالث أن يكون الثمن دينا لكنه غائب عن المجلس وعن البلد مسافة قصر فأكثر فهذا نقول للبائع حق الفسخ. الآن باع عليه السلعة والثمن غائب عن البلد مسافة قصر فأكثر فنقول للبائع ماذا؟ حق الفسخ، لك حق الفسخ إنك تفسخ. كذلك أيضا إذا تبين أن المشتري معسر ما عنده شيء نقول لك حق الفسخ. نعم ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية. نعم قال المؤلف ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد. يختلف في صفة قال لك أنا اشترطت أن تكون السيارة بيضاء قال لا أنت اشترطت أن تكون حمراء اختلف في ذلك فالمذهب أن القول قول المشتري. كذلك أيضا لتغير ما تقدمت رؤيته قال المشتري أنا شاهدت السلع عندك لكن الآن هي متغيرة قال بيع لا ما تغيرت ها فالقول قول من على المذهب والقول قول المشتري. نعم القول قول المشتري. نعم فصل نعم وقوله وكذا مؤجر بنقد حال نعم ثم تبين أن المستأجر معسر ما عنده شيء يعني أجره البيت بألف دينار حالة غير مؤجلة ثم تبين أنه معسر ما عنده شيء لا حق الفسق. نعم كما أنه إذا المشتري لو ظهر أن المشتري معسر ما يستطيع أن يسدد لا حق الفسق. نعم فصل في تصرف في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه لقوله عليه السلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه. ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصية به وإن اشترى المكيل ونحوه. يعني المشهور من المذهب أن ما بيع بتقدير يعني بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ما بيع بتقدير يعني بعتك الطعام كل صاع بريال أو كل مد بريال أو الثوب كل ذراع بريال أو هذه السلع كل حبة بريال المعدود بيع بعد أو وزن اللحم هذا كل كيلو بريال إلى آخره. فما بيع بتقدير لا يصح للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه هذه أربعة أشياء بخلاف ما بيع جزاف يعني بعتك اللحم هذا كله بمئة دينار والشحم إلى آخره فما بيع بتقدير ها ما بيع بكيل بوزن بعد بذرع ومثله أيضا ما بيع بوصف والسادس ما بيع برؤية سابقة في هذه الأمور الستة ليس للمشتري أن يتصرف فيها حتى يقبضها، ما عدا ذلك ما بيع جزاف بدون تقدير، أو ما بيع برؤية حاضرة غير متقدمة، فهذا للمشتري أن يتصرف فيه. نعم، للمشتري أن يتصرف فيه. فعندك عندنا ما بيع بكيل، بوزن، بعد، بذرع، ما بيع بوصف، ما بيع برؤية سابقة، هذه الأشياء الستة ليس للمشتري أن يتصرف فيها حتى ماذا؟ حتى يقبضها، حتى يقبضها. ما بيع برؤية حاضرة أو بغير تقدير له أن يتصرف فيها. والرأي الثاني أن كل مبيع، كل مبيع ليس للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه، لقول ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله. ابن عباس قال: أحسب أن كل شيء مثله، كل مبيع. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأنه لا يختص بهذه الأمور الستة كما ذكر المؤلف. وقال لك: ما يصح تصرفي بالبيع والهبة والإجارة والرهن والحوالة، ويصح التصرف فيه بأي شيء؟ بالعتق وجعله مهرا وعوض خلع ووصية. يعني لا يصح التصرف فيه في خمسة أشياء، ويصح التصرف فيه في أربعة أشياء. والرأي الثاني أن كل التصرفات صحيحة إلا البيع، هذا اختيار شيخ الإسلام. بل شيخ الإسلام يستثني مسألتين. نعم، يستثني مسألتين. المسألة الأولى: إذا باعه تولية يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه. والمسألة الثانية: إذا باعه على بائعه فيصح. فأصبح عندنا على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن كل مبيع لا يصح التصرف فيه إلا متى؟ إلا بعد القبض، سواء بيع برؤية سابقة أو حاضرة، بيع بتقدير أو بغير تقدير، كل مبيع ما يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. وما المراد بالتصرف؟ المذهب فصل، قالوا: المراد بالتصرف البيع، وكذلك أيضا الإجارة والهبة والرهن والحوالة. لكن كونك تعتقه أو كونك تجعله صداقا أو عوض خلع أو وصية توصي به، هذا جائز ولا بأس به. الرأي الثاني أن التصرف الممنوع هو ماذا؟ البيع، ما عدا ذلك لا بأس. يعني قبل أن تقبضه لك أن توقفه، لك أن تهبه، لك أن تصدق به، لك أن تجعله صداقا عوض خلع، لك التصرف. لكن الذي تمنع منه ما هو؟ البيع فقط. وشيخ الإسلام أيضا استثنى من البيع مسألتين. المسألة الأولى: إذا باعه تولي، يعني باعه برأس ماله، لا بأس. يعني قبل أن يقبضه المشتري باعه برأس ماله، أو باعه على البائع، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم. الثمر على الشجر، ثمر على الشجر يصح التصرف فيه، يصح بيعه، وهو من ضمان البائع، إذا تلف فهو من ضمان البائع، وللمشتري أن يبيعه. نعم. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة وأن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية، يعني إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، يعني ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بيع برؤية سابقة أو وصف أو الثمر على الشجر، يعني سبعة أشياء إذا تلفت قبل القبض ها تكون من ضمان من؟ البائع. ما بيع بكيل، بوزن، بعد، بذرع، بوصف، برؤية سابقة، وكذلك أيضا الثمر على الشجر، ثمر على الشجر، هذه كلها إذا تلفت تكون من ضمان من؟ البائع. ما بيع برؤية حاضرة أو جزاف، هذا من ضمان المشتري. نعم. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير مشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له لأن إتلافه كقبضه. نعم، إذا تلف المبيع المذكور يعني ما بيع بتقدير بكيل بوزن إلى آخره بآفة سماوية، والآفة السماوية ضبطها المؤلف قالك ما لا صنع الآدم فيها، مثل الأمطار، الرياح، شدة حر، شدة برد إلى آخره، فهذا يبطل البيع، بمعنى أنه من ضمان البائع، يرجع المشتري على البائع بالثمن من ضمان البائع. وإن بقي البعض خير المشتري بقسطه من الثمن، بقي يعني تلف النصف وبقي النصف، يقول لك مخير المشتري، إما أنه يفسخ ويأخذ الجميع أو أنه يأخذ الباقي بقسطه من الثمن. إذا كان بقي النصف ها يدفع ماذا؟ نصف الثمن، يرجع بنصف الثمن، أو أنه يفسخ. قال وإن أتلفه آدمي، نعم خير المشتري بين أن يطالب البائع أو يطالب المتلف، نعم أو يطالب المتلف، يطالب البائع والبائع يرجع على المتلف، أو يطالب المتلف. نعم. وما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء، رواه الخمسة، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. يعني ما عدا هذه الأمور الستة يصح التصرف فيها قبل قبضه، أما هذه الأمور الستة لا يصح التصرف فيها قبل القبض. وهذه الأمور الستة ما عداها يعني ما بيع برؤية سابقة، نعم ما بيع برؤية حاضرة، ما بيع برؤية حاضرة أو بيع جزافا بلا تقدير، هذا يصح التصرف فيه على كلام المؤلف. يعني على كلام المؤلف ستة أشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، ما بيع بكيل بوزن بعد بذرع بوصف برؤية سابقة، ما بيع برؤية حاضرة أو بيع جزافا بلا تقدير يصح التصرف فيه. والرأي الثاني كما تقدم أن كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، والمقصود بالتصرف هو البيع، ويستثنى مسألتان كما تقدم بكلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري، لقوله عليه السلام الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. والثمر على الشجر والمبيع بصفة ورؤية نعم. سابقة من ضمان بائع. ومن الثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع، يعني الذي يكون من ضمان البائع سبعة أشياء، من ضمان البائع سبعة أشياء. ما بيع بكيل، بوزن، بعد، بذرع، بوصف، برؤية سابقة، الثمر على الشجر، هذه كلها من ضمان البائع. وأما ما بيع جزافا أو رؤية حاضرة فهذا من ضمان من؟ ها؟ المشتري، إلا إذا منعه البائع من قبضه فيكون من ضمانه. فيضاف على هذا مسألة ثامنة، وهي إذا منع البائع المشتري من قبض ما بيع بتقدير أو جزاف، ما بيع بغير تقدير أو رؤية سابقة، يكون من ضمان من؟ البائع. فيكون من ضمان البائع سبعة الأشياء، ويضاف إليها ما ذكره المؤلف إذا منعه من القبض فإنه يكون من ضمان البائع. نعم. ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. نعم، يعني تعين في ملكه هذه السيارة من أو وصية أو غنيمة إلى آخره فله التصرف فيه، يعني له أن يبيعه، يعني هذا مات قريبه ثم بعد ذلك قسمت التركة. نعم، وتعين له هذه السيارة حتى الآن ما قبضها، فله أن يتصرف، له أن يبيعها. أو في الغنيمة تعين له هذا السيف حتى الآن ما قبضه، له أن يبيعه. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل أو أبيع بوزن بالوزن أو أبيع بعد بالعد أو أبيع بذرع بذلك الذرع، لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. نعم، يعني ما بيع بكيل قبضه بكيله، يكيله نعم، ما بيع بكيل قبضه بكيله سيأتي. وأيضا ما بيع بوزن قبضه بوزنه، عد قبضه بعده. ظاهر كلام المؤلف أن قبض ما بيع بتقدير يكون بالتقدير وإن لم ينقل، حتى ولو كان في مكان البائع. والرأي الثاني لا بد من النقل، ما يكفي التقدير. نعم. قال وشرطه حضور مستحق أو نائبه. نعم، شرط الكيل أو التقدير عموما حضور المستحق. المستحق هو المشتري أو نائبه. نعم. ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل. ويقول يصح استنابة من عليه الحق للمستحق. الذي عليه الحق من هو؟ البائع. يصح أن ينيب المشتري في الكيل، في الوزن، إلى آخره. نعم. ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. نعم، لو أخطأ في أثناء التقدير بالكيل أو الوزن إلى آخره، ما دام أنه أمين حاذق فقال لك أنه لا ضمان عليه. نعم. ويحصل القبض في صبرة وما ينقل، ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله، وما يحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك. وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر، قبضه بتخليته بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع، قاله الزركشي. نعم، يعني ما ينقل قبضه بنقله، وما يتناول قبضه بتناوله، والعقار ونحو ذلك قبضه بتخليته. فأصبح عندنا ما بيع بتقدير قبضه بتقدير على المؤلف، والرأي الثاني التقدير والنقل. الصبرة بيع بغير تقدير. نعم. وما ينقل يعني بتقدير بتقديره، والرأي الثاني بالتقدير والنقل. بغير تقدير بالنقل، ما ينقل بالنقل، ما يتناول بالتناول، العقار بالتخلية. هذا المذهب. الرأي الثاني رأي الحنفية، الحنفية يغلبون التخلية في هذه، يقول العقار بالتخلية، الصبرة هذه بالتخلية إلى آخره، يغلبون التخلية. الرأي الثالث تغليب العرف، وهو مذهب المالكية، أن القبض لم يرد له حد في الشرع، فيرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فما تعارف الناس أنه قبض فهو قبض. فالآراء في هذا ثلاثة: المذهب كما ذكر المؤلف، تقدير بتقديره، الصبرة بالنقل، ما ينقل بنقله، ما يتناول بتناوله، العقار بتقليته. الرأي الثاني التخلية، وهذا الحنفية يغلبون التخلية في والمالكية يغلبون العرف. نعم. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه، يعني لو باع نصيبه من السيارة، سيارة مشتركة، هذه قبضها لا بد من إذن الشريك. نعم، قبضها لا بد من إذن الشريك. مشاع ينقل لا بد من إذن الشريك في نقل السيارة للمشتري. نعم. والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله أثرته يوم القيامة. وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقالك الله أثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا، فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل، ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، وتجوز بعد نداء الجمعة، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، وتصح من مضارب وشريك، وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. نعم، الإقالة هي رفع العقد، وهي مستحبة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهل هي فسق أو بيع؟ هذا موضع خلاف، والمشهور من المذهب أنها فسق، والرواية الثانية في المذهب أنها بيع. وابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كثيرا من المسائل المرتبة على هذا الخلاف، هل الإقالة فسق أو بيع؟ والمؤلف هنا رحمه الله ذكر شيئا من ثمرة هذا الخلاف، قال لك تجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل. تقدم لنا ما بيع بتقدير لا يجوز بيعه قبل قبضه، كذلك أيضا ما بيع بوصف أو رؤية سابقة لا يجوز بيعه قبل قبضه. الفسخ يجوز لما بيع بتقدير قبل قبضه، لو كانت بيعا هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. فقالك تجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل. نعم، ولو نحو مكيل يعني ما بيع بتقدير، ما بيع بتقدير لا يجوز بيعه قبل قبضه، لكن تجوز الإقالة به قبل قبضه، فدل على أنه ليس بيعا. قال لك أيضا بمثل الثمن الأول قدرا أو نوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهم بما كان له. نعم، يعني قال لك أن الإقالة لا بد أن تكون بمثل ما جرى عليه العقد. مثلا اشترى السيارة 10,000 وقال أقلني، نعم أقلني، يدفع له البائع ما أخذ منه 10,000. لو قال البائع أخصم 500 دينار إلى آخره، هذا قال لك لا يجوز، لا بد أن تكون. والعلة في ذلك قال إن العقد ارتفع، إذا ارتفع رجع كل منهم بما كان له. الرأي الثاني رأي الإمام مالك أنه لا بأس أن تكون الإقالة بالزيادة على الثمن. لماذا؟ لأن السلعة إذا ردت تنقص في أعين الناس. يعني الآن شرى السيارة 10,000 ريال، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك قال أقلني. إذا ردت السيارة إلى البائع وأخذ المشتري الثمن هذه تكون نقصت، أولا أنها نقصت في عيون الناس، والثاني أن المشتري حبسها فترة وهذا الحبس فيه ضرر، فيجبر هذا الضرر بنقص بالنقص أو بالزيادة، وهذا مذهب الإمام مالك وهذا الذي يظهر والله أعلم. وكل منهما مستفيد، يعني لأن المشتري يتخلص من هذه السلعة التي ذهبت رغبته فيها، والبائع ينجبر الضرر لأن هذه السلعة حبست وأيضا قلت في أعين الناس. قال لك ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، صح ما يحتاج لأن فسخ ليست بيعا، وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطات. نعم يعني حق المضارب له أن يقيل لأن هذا من أعمال التجارة، والشريك له أن يقيل وليس بشرط أن يستأذن شريكه إلا إذا كان هناك شرط بينهما أنه لا يقيل، لأن هذا من أعمال التجارة. وبلفظ صلح يعني تصح بلفظ الفسخ وبلفظ الإقالة وبلفظ الصلح، وبيع ومعاطات. ولا يحنث من حلف لا يبيع، لو قال والله لا أبيع ثم أقال لا يحنث. نعم. ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه. نعم، لأنها ليست بيعا. لو مثلا طلب المشتري من البائع أن يقيله ثم أقاله ثم قال البائع فسخ، ما يملك الفسخ. أو قال مثلا البائع أقالتك ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، قالك ما يثبت فيها خيار الشرط لأن هذه ليست عقدا وإنما هي رفع للعقد، هي فسخ. نعم. ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا، ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، ومؤنة رد نعم مبيع. قال لك المؤلف رحمه الله ولا شفعة فيها، يعني ما تثبت فيها الشفعة لأنها ليست بيعا. يعني صورة المسألة زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، من الذي يشفع؟ ها؟ شفع عمر الشريك، يعني زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، عمر هذا له حق الشفعة لكن عمر ترك الشفعة ما أخذ بالشفعة ومضى العقد، انتقل نصيب زيد لصالح، ثم إن زيدا طلب من صالح الإقالة فأقاله. الآن لما حصلت الإقالة هل لعمر أنه يشفع أو نقول بأنه لا يشفع؟ ها؟ لا يشفع لأن ليست بيعا. هنا زيد الآن ما اشترى فنقول بأنه ليس بيعا فليس له حق أن يشفع. قال ولا تصح مع تلف مثمن، خلاص انتفى محل الإقالة، أو موت عاقد. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني لو أن البائع مات ثم جاء المشتري لوارث البائع وطلب الإقالة، قال لك خلاص ما تصح لا بد من عقد جديد. نعم، والرأي الثاني أنها تصح، إن هذا لا بأس، وارثه يقوم مقامه في الفسخ. ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، تقدم الكلام عليه أن هذا جائز، ورأي الإمام مالك أنه لو زاد في الثمن أو نقص فإن هذا جائز. أو غير جنسه، يعني لو أنه اشترى بدنانير وأعطاه دراهم، قال لك المؤلف لا يجوز لأنها رفع للعقد السابق، وإذا رفع العقد فإنه يعود إلى ما كان عليه نفس الثمن وجنس الثمن. ما الصواب في ذلك؟ أنه يتوسع في مثل هذا، وأن الإقالة أنها فسق وأنه لا بأس، يعني سواء زاد بالثمن أو نقص أو تغير جنس الثمن، هذا كله جائز ولا بأس به إن شاء الله. نعم. ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع. نعم. باب الربا والصرف. الربا مقصور وهو لغة الزيادة لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت، وشرعا زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: وحرم الربا. وصرف بيع نقد بنقد قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والربا نوعان: ربا فضن وربا نسيئة. يعني قول المؤلف رحمه الله الربا نوعان، يعني ربا البيوع، لأن ربا الديون، الربا ربآن، ربا الديون ربا البيوع. وربا الديون هذا مجمع على تحريمه، حتى ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع على أن ربا الديون يجري في كل شيء، يعني في كل شيء. ولهذا الآن مشكلة الحين البنوك التقليدية هذه تتعامل بربا الديون بالزيادة، حتى هذه الفلوس نعم التي عند الفقهاء لا يعتبرونها أموال ربوية، لكن يجري فيها ربا الدين. ربا الدين يجري في كل السلع. ابن حزم رحمه الله ينقل الإجماع على هذا، يعني لو مثلا أقرضتك هذا الكتاب وتعطين بدله كتاب قلم، بالإجماع أنه حرام وأنه يجري فيه الربا. وهذه الآن المشكلة الموجودة الآن في البنوك التقليدية أنها تتعامل بربا الديون. نعم، ربا الديون. ربا الدين له صور، له صور، إما أن يشترط الزيادة في الدين، أو أنه يقلب عليه الدين كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ويسمون اليوم بعد التمويل إلى آخره، يقلب عليه الدين، أو هدية، الهدية التي يأخذها المقرض من المقترض إلى آخره. المهم أنه نفهم أن ربا الديون أشد وأوسع من ربا البيوع، ويتكلمون الآن عن ربا البيوع. وربا الديون الإجماع، ويجري في كل شيء، في حتى في العروض يجري ربا الديون، بخلاف ربا البيوع فأمره يختلف كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم. فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. نعم، الأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع على المذهب هي المكيلات والموزونات، أما ربا الديون فيجري في كل شيء، في كل الأموال. لكن ربا البيوع على المذهب، مذهب أبي حنيفة، لا يجري إلا في المكيلات أو الموزونات، هذه الأموال الربوية. فيما يتعلق بربا البيوع، المالكية يقولون العلة في الذهب والفضة جوهر الثمنية، يعني أنه ما يجري إلا في الذهب والفضة، لكن في الأصناف الأربعة الباقية العلة عندهم الاقتيات والادخار، يعني كونه قوتا مدخرا. الشافعية أيضا الذهب والفضة يقولون جوهر الثمنية، وأما الأصناف الأربعة الباقية فيقول الطعم. شيخ الإسلام يقول الذهب والفضة في حديث عبادة: الذهب والفضة غلبة الثمنية، يعني يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا. وأما الأصناف الأربعة الباقية: الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. نعم. ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. نعم، يقول لا ربا مال، لأن يقولون المال أنه جرت العادة أنه لا يتمول، لكن الآن أصبح الماء أموالا وعليه تكاليف. وأيضا قال فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس، يعني ما اتخذه الناس ثمنا للأشياء من غير الذهب والفضة، هذه الفلوس يعني ما يتخذه الناس ثمن الأشياء من غير الذهب والفضة. قال لك لا يجري فيها الربا، يعني ربا البيوع على المذهب. لكن إذا قلنا أما ربا الديون فهو يجري فيها، لكن غير ذهب وفضة. وإذا أخذنا باختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية، فكل ما يتخذه الناس ثمنا يجري فيه ربا البيوع. نعم. ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز، يعني المعدودات لا يجري فيها الربا. على كلام شيخ الإسلام أن العلة عنده الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، والمذهب أن يكون مكيلا أو موزونا. نعم. ويجب فيه أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق يدا بيد. ولا يباع مكيل، يعني إذا اتحد الجنس الربوي عند المبادلة لا بد من شرطين. الشرط الأول التماثل، ولا بد أيضا أن يكون التماثل بالمعيار الشرعي كما سيأتينا. والشرط الثاني الحلول والتقابض، لا بد من أمرين، الحلول أن يكون حالا، وأيضا لا بد من القبض، لأنه قد يقبض لكن لا يكون حال، يقبضه إياه يقول تستوفيه بعد يوم، وقد يكون حالا لكن ما يقبض، يقول حال تجي غدا تقبضه. لا بد من الحلول والتقابض، لأنه قد يقبض لكن لا يكون حالا، وقد يكون حالا لكن لا يقبض. اشترط المؤلف الحلول والتقابض عند مبادلة الربوي بجنسه. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة. ولأن ما خلف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل. نعم. إذا اشترط التساوي فلا بد أن يكون بمعياره الشرعي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن كيلا بكيل، يعني لا بد، يعني ما يتحقق التساوي إلا بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. وسيأتينا إن شاء الله ما هي الأموال التي توزن وما هي الأموال التي تكال. فمثلا ما يصح لو بدلت صاع ذهب بصاع ذهب يدا بيد، ما يصح، لأنك قدرته بغير معياره الشرعي. الذهب معياره الشرعي الكيل، وهو الوزن، ما ليس الكيل. نعم، الوزن ليس الكيل. أو مثلا بعت 10 كيلو بر ب10 كيلو بر، ما يصح، لأن قدرته بغير معيار الشرعي. البر أو نقول الحبوب معيارها الشرعي الكيل، فلا بد، نعم لا بد بالكيل، 10 أصواع ب10 أصواع، 10 أمداد ب10 أمداد، وهكذا. نعم، فلا بد من المعيار الشرعي، كيلا في المكيلات وزنا في الموزونات. نعم.